الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 34 من دروس التعليق على عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وما زال الكلام على أحاديث كتاب الزكاة، ونتكلم اليوم على باب صدقة الفطر. قال رحمه الله: باب صدقة الفطر. وصدقة الفطر المراد بها الصدقة على البدن بعد صوم رمضان، وإنما سميت زكاة الفطر أو صدقة الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني أنها الصدقة التي سببها الفطر من رمضان. وذكر في الباب حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، يقصد بالسمراء القمح الشامي وهو المعروف النوع القمح، قال: أرى مدا من هذا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديثان هما في زكاة الفطر، وفيهما عدة مسائل. المسألة الأولى: فيهما فرضية صدقة الفطر، وقد فرضت صدقة الفطر بالسنة والإجماع. أما من السنة فهذه الأحاديث، وإجماع العلماء منعقد على مشروعية زكاة الفطر وعلى وجوبها على كل مسلم. المسألة الثانية: فيه أن زكاة الفطر فرضت على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، حرا أو رقيقا. وأما الجنين فيستحب إخراجها عنه ولا يجب، روي ذلك عن عثمان رضي الله تعالى عنه. أما الكافر فهل تجب عليه صدقة الفطر إذا كان رقيقا عند المسلم؟ الجواب: الكلام على هذه المسألة منشأه من الكلام على مسألة حديثية، وهي أنه ورد حديث ابن عمر بزيادة من المسلمين، وقد ذكر الترمذي رحمه الله تعالى أن مالكا تفرد بها من بين بقية الرواة عن نافع عن ابن عمر، وبناء على ذلك فهي شاذة على كلام الترمذي رحمه الله. إلا أن الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في تنقيح التحقيق ذكر أن هذه اللفظة قد رواها غير الإمام مالك أكثر من راويين، وبناء على ذلك فإذا حكم بأن هذه اللفظة غير شاذة فيكون الحديث يصح بذكر روايات من المسلمين. وعلى هذا نقول أن زكاة الفطر تدفع عن المسلم، فلو كان عندك رقيق غير مسلم فلا يلزمك أن تدفع عنه الزكاة. المسألة الثالثة: فيه أن مقدار المخرج صاع كما دل له هذا الحديث، وهو صاع نبوي من كل جنس من هذه الأجناس التي ذكرها، وهي الخمسة: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط. والأقط هو اللبن المجفف الذي يعني لم تنزع زبدته، ويسمى عند العامة البقل. هذا المقدار، مقدار الصاع بالكيلوات الآن، ما مقداره كيلوين وأربعين غرام من الفضة، عفوا كيلوين وأربعين غرام. فالصاع يجب أن تخرج زكاة الفطر ما مقداره كيلوين وأربعين غرام من أي نوع من هذه الأنواع الخمسة، وهذا قول جماهير العلماء. القول الثاني أن المخرج صاع من كل واحد من هذه الأصناف إلا البر، فإنه يكفي أن تخرج فيه، فإن الواجب فيه نصف صاع، وهذا قول الحنفية، وهو الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله، واستدلوا بحديث ابن عباس هنا، قال: أو نصف صاع، بحديث ابن عباس الذي ورد معنا هنا، فعدل الناس، أو بحديث ابن عمر، فعدل الناس به نصف صاع من بر. وأيضا بكلام معاوية: أرى مدين من هذا تعدل صاع، ومعلوم أن الصاع أربعة أمداد، فيقول عمر معاوية أرى أن مدين من سمراء الشام يعني البر تعدل صاعا، فدل على أنه يكفي نصف صاع، ولذلك يقول أنه في البر نصف صاع، وأما ما عداه فإنه يكون صاعا. هذا ما عليه بعض أهل العلم، وهو قول الحنفية واختار ابن تيمية. والأقرب قول جمهور العلماء أن الواجب صاع من أي من هذه الأصناف الخمسة، ولذلك قال أبو سعيد رضي الله عنه: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول معاوية فيجاب عنه بأنه قول صحابي عارضه صحابي آخر، ومعلوم أن أقوال الصحابة إذا اختلفت لم يقدم قول بعضهم على بعض. فنرجع إلى دليل آخر فنجد أن ظاهر الحديث ذكر أنه يخرج صاع من كل نوع من الأنواع، وهذا الذي دل عليه كلام أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهم يخرجون صاعا من أي من هذه الأصناف. وهذا القول اختاره من المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله. المسألة الرابعة في الحديث أنه ليس للإنسان أن يخرج زكاة الفطر إلا من هذه الأصناف. ومعنى هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد في حديثه في الحديث خمسة أصناف يخرج منها زكاة الفطر، فلو قال قائل فهل لي أن أخرج من غير هذه الأصناف كالأرز مثلا، هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ الجواب: المسألة فيها قولان لأهل العلم. فمن أهل العلم من قال أنه ليس له أن يخرج إلا واحدا من هذه الأصناف الخمسة، إلا عند تعذر هذه الأصناف الخمسة فله أن يخرج غيرها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حددها بأعيانها، فدل على أن أعيانها معتبرة. القول الثاني أنه يجزئ إخراج أحد من هذه الأصناف الخمسة أو غيرها مما يكون قوتا لأهل البلد، مما يكون قوتا لأهل البلد ولو لم يكن من الأصناف الخمسة، وهذا قول جمهور العلماء. ويدل له أمران أو يعلل بأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الخمسة لأنها قوت أهل المدينة، ولذلك قال أبو سعيد: وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط. ولو لم تكن قوتهم لم يكلفهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا شيئا غير قوتهم، فدل على أنه إذا كان ثمة قوت غيرها يجوز إخراجه. الأمر الثاني أن المقصود من زكاة الفطر سد حاجة الفقراء وإغناءهم عن المسألة في يوم العيد، ولا شك أن مواساتهم من جنس ما يقتاتون هي أولى بلا شك من أن يعطون شيئا غير ما قد يقتاتون. ويقال هذا في مثل الأرز الآن أو نحو ذلك من هذه الأصناف التي قد تكون قوتا وتختلف من بلد إلى بلد. والأقرب كما قلنا هو قول جماهير العلماء، واختاره ابن تيمية وابن القيم ومن المعاصرين السعدي وابن باز وابن عثيمين وغيرهم. المسألة الخامسة فيه بيان وقت إخراج زكاة الفطر، حيث قال: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. واعلم أن دفع زكاة الفطر له وقتان: وقت جواز ووقت فضيلة واستحباب. أما وقت الجواز فيجوز أن يخرج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين، ودليل ذلك فعل الصحابة كما دله حديث ابن عمر في صحيح البخاري: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم ويومين. وهذا لا ينافي قوله: أغنوهم عن السؤال في يوم العيد، وذلك لأنه قريب من يوم العيد، وهذا يعني ما قارب الشيء أعطي حكمه وتحصل به الحكمة، لأنه يغنيهم عن السؤال في يوم العيد. الحالة الثانية وقت فضيلة واستحباب، فهذا يكون في صبيحة العيد قبل صلاة العيد وبعد صلاة الفجر، وهذا هو المستحب باتفاق الأئمة. ودل له حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولأن المقصود بها إغناء الفقراء عن السؤال في يوم العيد، وأولى ما يكون إغناؤهم أن يغنيهم في يوم العيد. واعلم أن الأقرب من أقوال العلماء أنه لا يجوز أن يؤخرها أن يؤخر دفعها عن يوم العيد بغير عذر، فإذا أخرها عن يوم العيد أو عن صلاة العيد فإنه لا يجوز له ذلك، وتكون صدقة من الصدقات كما قال عليه الصلاة والسلام: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد انتهينا بذلك من أحاديث كتاب الزكاة، ونشرع بعد ذلك في كتاب الصيام. قال: كتاب الصيام، الصيام في اللغة الإمساك والكف، ولذلك يقال للساكت صائم، ومنه قول الله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وأما في الاصطلاح أو في الشرع فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومناسبة الباب من جهة أن المؤلف لما تكلم على الركن الثاني وهو الصلاة، ثم تكلم على الزكاة وهو الثالث، أعقب ذلك بالكلام على الصيام، وذلك لأنه رابع الأركان، وسلك في الترتيب ما ورد في حديث جبريل وحديث ابن عمر أيضا من تقديم الزكاة على الصيام. واعلم أن الصيام مفروض ومشروع بالكتاب والسنة وبالإجماع. أما من الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، ومنها هذه التي في الباب، وإجماع العلماء منعقد على مشروعية الصيام، وذكر في الباب عدة أحاديث. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. لا تقدموا بتاء واحدة، وتأتي بتاءين، فحذفت إحداهما للتخفيف، والمعنى لا تتقدموا، يعني لا تسبقوا رمضان بأن تصوموا قبل دخوله بيوم أو يومين لكي تحتاطوا لهذا الشهر. ومسألة الحديث، أو نقول الحديث فيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى في تحريم صوم يوم أو يومين قبل رمضان، صوم يوم أو يومين قبل رمضان، وهو ما يسمى بيوم الشك، سيأتي الكلام عليه في بعد ذلك. والشارع يفرق في العبادات بين الفرض والنفل، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة الفرض بصلاة النفل حتى يتكلم أو يخرج، ونهى أن يصام يوم العيد حتى يفطر. وهنا نهى عن صوم نفل متصلا برمضان. فإن قيل: فما حكم صوم من قبل ذلك بيوم أو يومين، يعني قبل ذلك بثلاثة أيام وخمسة أيام وأكثر؟ الجواب أن ذلك جائز عند جماهير العلماء، وأن المنع إنما تقدمه بيوم أو يومين. وأما ما ورد في حديث أبي هريرة عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فالجواب أن هذا الحديث حكم عليه الإمام أحمد وابن معين بأنه منكر. المسألة الثانية: ظاهر الحديث أن النهي هو لمن قصد تقدم رمضان، أن النهي هو لمن قصد تقدم رمضان، ويلحق بذلك من ليس له عادة في الصوم لكنه في هذه السنة قال: ما دام الآن أن رمضان قريبا أنا أريد أن أصوم قبله بيوم أو يومين، هذا ليس له عادة. أما ولذلك قال الترمذي رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند أهل العلم: كرهوا أن يتعجل الرجل الصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان، يعني أن ذلك لأن الشارع علق الدخول في صوم رمضان برؤية الهلال، وما دام أنه لم يرى فالمتقدم مخالف للنص، وإذا قال صوموا لرؤيتي. إلا أنه يستثنى من ذلك، يعني أن النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، من كان له عادة في صيامه، كمن كان من عادته أن يصوم الاثنين أو الخميس فوافق ذلك قبل رمضان بيوم أو يومين، أو من عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما فوافق ذلك وكان من عادته، فهذا جائز لأنه لم يقصد تقدم رمضان، ولذلك قال: إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. المسألة الثالثة: فيه جواز إطلاق رمضان على هذا الشهر من دون أن تقول شهر رمضان، خلافا لمن قال إن هذا منهي عنه، واستدلوا بحديث ضعيف عند أهل العلم: لا تقولوا جاء رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا جاء شهر رمضان، لكن هذا حديث ضعيف، وعليه فيجوز أن يقول الإنسان جاء رمضان أو دخل رمضان من دون أن يقدمها بقول شهر رمضان. ثم قال وعن عبد الله بن عمر وهو آخر حديث معنا في هذا الدرس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. إن غم عليكم يعني إن حال بينكم وبين رؤيته غيم ونحوه فاقدروا له. وفاقدروا له فسرت بتفسيرين، فسرت بمعنى أبلغوه قدره أي كملوه 30، ويشهد لذلك الروايات الأخرى فاقدروا له 30، وفي لفظ فأتموا عدة شعبان 30، وهذا التفسير هو الأصح والأرجح. والتفسير الثاني فاقدروا له يعني ضيقوا عليه من القدر وهو التضييق، ومنه قوله ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيقوا عليه يعني أنكم صوموا هذا اليوم الذي ترتب على عدم رؤيتكم لهلاله الغيم، أو تسبب في عدم رؤيتكم لهلاله الغيم والقطر. الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى فيه أن طريق إثبات دخول رمضان والشروع في صيامه أحد أمرين، الأمر الأول رؤية الهلال، والرؤية المعتبرة هي ما كانت في الليل بعد غروب شمس آخر يوم من أيام شعبان. الطريق الثاني إكمال وإتمام عدة شعبان 30 يوما، ودل لذلك قال فإن أغمي عليكم أو غمي عليكم، أو في لفظ غبي عليكم فاقدروا له 30، وفي لفظ فأكملوا العدة 30. وإكمال عدة شعبان لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون ليلة 30 صحو، فهنا نكمل شعبان 30 يوما للحديث المتقدم. الحالة الثانية أن يكون ليلة 30 من شعبان هناك غيوم وقطر تحول دون رؤيتنا للهلال لو فرض أنه موجود، بأن يوجد غيم أو غبار ونحو ذلك، فهذا يوم الشك. ويوم الشك قد اختلف العلماء في حكم صيامه على أقوال، فالحنابلة قالوا أنه يجب صومه احتياطا لرمضان، واستدلوا بهذا الحديث فاقدروا له أي ضيقوا عليه، وبأنه ورد عن ابن عمر أنه كان يصومه، وقالوا أن ابن عمر راوي الحديث وهو أعلم الناس بمعناه. والقول الثاني وهو قول جمهور العلماء أن صوم يوم الشك لا يصام، لكن اختلف العلماء اختلفوا بعد ذلك في حكمه ما بين مبيح له وما بين كاره وما بين محرم لصيامه. والأقرب والله أعلم أنه لا يجوز صوم يوم الشك، أي تقدم صوم يوم على رمضان احتياطا لرمضان، وذلك لما ورد في حديث أبي هريرة في حديث عمار بن ياسر أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأما فعل ابن عمر في صيامه لهذا اليوم فيقال أولا أنه اجتهاد من ابن عمر خالفه فيه بقية الصحابة، ثانيا أنهم قالوا إذا روى الراوي شيئا وخالفه فالعبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى. أيضا ومنهم من قال أن ذلك على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب من فعل ابن عمر. المسألة الثانية في أن الرؤية لا تختص ببلد أو بحاكم، لأنه هنا قال صوموا لرؤيته والخطاب لجميع الأمة، فمتى ما رؤي الهلال في مكان وجب على الناس جميعا في جميع أنحاء الأرض أن يصوموا، وهذا مذهب المالكية والحنفية والحنابلة. واستدلوا بهذا الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، قالوا هذا خطاب لجميع الأمة وقد وقعت الرؤية فيجب الصوم. وهذه المسألة من المسائل الكبار التي وقع فيها الخلاف قديما وحديثا، والأقوال فيها ثلاثة. القول الأول ما ذكرناه أن الرؤية لا تتعلق ببلد أو بحاكم، فإذا رؤية في مكان وجب على الجميع الصوم. القول الثاني أن كل أهل أن المعتبر في ذلك اختلاف المطالع واتفاقها، اختلاف مطالع القمر، فمتى رؤية في بلد فإنه يجب عليهم الصوم وعلى من يوافقهم في المطلع ومنزلة الهلال، وهذا هو مذهب الشافعية واختيار ابن تيمية. وقد ذكر علماء المطالع وعلماء النظر في تحديد المطالع أنه إذا كان بين البلدين 2226 كيلو فأقل فإن مطلع القمر بينهما واحد، فإذا زاد على ذلك اختلف المطلع. القول الثالث أن كل بلد لهم رؤيتهم ولا عبرة برؤية غيرهم، ويستدل هؤلاء بحديث كريب أن أم الفضل، كريب مولى أم الفضل زوجة العباس، أن أم الفضل أم عبد الله بن عباس أرسلته إلى معاوية قرب دخول رمضان، فلما جاء لقيه ابن عباس قال فسأله قال فمتى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه ليلة الجمعة. قال أنت رأيته؟ قلت نعم. ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. قال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت له أولا تكتفي برؤية معاوية، وكان معاوية هو الخليفة، أولا تكتفي برؤية معاوية؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن ابن عباس لم يعتبر برؤية معاوية مع أنه الخليفة. وعلى كل حال عمل الناس الآن على أن كل دولة لهم رؤية، وهذا هو أضبط وأحرى في قطع النزاع، وهو الذي قد يفهم من قوله صوموا لرؤيته، مع العلم أنه لا يمكن أن نجعل الرؤية مثلا في المشرق مثل ما هي في المغرب، لأن هناك بيننا وبين بين البلدان تفاوت. لكن لو فرضنا أن ثمة مكان كجالية مسلمة في بلد من البلدان لم يكن لديهم أحد يطالع لهم الهلال، فإنهم لهم أن يقلدوا دولة قريبة منهم برؤية الهلال. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.